أحسن الله إليك. هذا سؤال: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج، وكذلك من رجع إلى بلده بعد العمرة، هل ولم ينوي الحج؟ يقول إيش؟ من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج. لا ولو لم ينوي الحج، ما دام الحج يقول إيش؟ أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج، كأنه يعني لا يريد أن يحج، ما يضر، ما عليه شيء. وكذلك من رجع إلى بلده هل يصح تمتعه؟ من رجع إلى بلده كذلك ينقطع تمتعه، ينقطع تمتعه، فإذا عاد يعود مفردا. نعم.